وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وفاضل منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس الثامن من دروس أحكام الجنائز، وقد انتهيت في الدرس الماضي بفضل الله وتوفيقه من الحديث عن صلاة الجنازة وأحكامها، وحديثنا من الليلة بإذن الله تعالى عن أحكام الدفن. فالدفن بعد الموت واجب ولو كان الميت كافرا، يعني لو مات كافر بين أظهر المسلمين وجب على المسلمين أن يدفنوه، فدفن الميت واجب ولو كان الميت كافرا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، يعني من المشركين ممن ماتوا وقتلوا يوم بدر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في بئر من الآبار، فقال عليه الصلاة والسلام، وقف على حافة القليل أو البئر ينادي على بعض القتلى وهو يقول: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا وليد ابن عتبة. النبي عليه الصلاة والسلام واقف على قليل بئر من الآبار بعدما أمر بوضعهم في هذا البئر، ظل ينادي عليهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم دلوقتي ألا تتمنون أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؟ لأنهم انتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ورأوا وعاينوا الحقائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسمع عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ وفي لفظ: أتكلم أناسا قد جيفوا، يعني صاروا جيفا؟ يا رسول الله، ما لي لا أراكم لا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ ناس خلاص ماتت، كلمهم إزاي؟ وهل يسمعون ما تقول؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منه. والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم تماما سمعني زي ما سمعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى، وكل هذه زيادات صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: والله، يا الله، النبي يقسم، والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. خلاص انتقل من دار الدنيا إلى دار الحق، عرف. بل إن الرجل على فراش الموت يعاين الحقائق كلها، فيرى وهو لا زال بين أظهرنا في الدنيا، يرى مقعده من الجنة أو من النار، يرى مقعده في الجنة أو يرى مقعده في النار، وهو لا زال بين أظهرنا في الدنيا. بل إذا حمله الرجال على الأعناق تكلم كما ذكرت قبل ذلك التفصيل، والحديث الصحيحين ينصر وهو على أعناق الرجال، إن كان صالحا تقول الجنازة عن صاحبها: قدموني قدموني، فلو علمتم إلى أي خير تقدمونني لأسرعتم. لأنه خلاص رأى شاف هو رأى فيه، فعاوز يجري بقى، عاوز يذهب إلى هذا النعيم، رأى الجنة هو في الدنيا. وإن كانت الأخرى أعاذنا الله وإياكم من الأخرى، قال يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ إن ترحم بها فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسمع الجنازة كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إيه والله، تصور كده لما كل شيء مثلا والدك أو أمك، اللهم استرنا واختم لآبائنا وأمهاتنا بالجنة يا رب العالمين. تصور لما الإنسان يكون شيء والده، وأذن الله تعالى للإنسان أن يسمع صوت الجنازة، وتبقى الجنازة شايلينها وهو في القلب النعش يقول يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها. يا الله يا الله، عشان تعرف إن الله كان حليما غفورا. أي والله، حلمه وستره ألا يظهر للإنسان ما تقوله الجنازة، وإلا لصعق الإنسان. يعني زي ما أقول، تقرأ معي قول الله تعالى وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا سلام، حليما. ليه ما قالش إنه كان سميعا بصيرا وهو كذلك سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يقل الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان سميعا بصيرا؟ يعني يسمع من يسبح ويرى من يسبح، وإنما قال إنه كان حليما غفورا، ما قالش سميعا بصيرا. ليه؟ حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم. كان حليما بكم إذ حجب عنكم سماع تسبيح المخلوقات من حولكم. أتصور لو أنت حضرتك سمعت تسبيح كل مخلوق بأذنك، التوب اللي أنت لابسه بيسبح، والجدار أو العمود اللي حضرتك راكن دارك عليه بيسبح، والأكل في إيدك بيسبح، والمية اللي بتشربها بتسبح، والنمل اللي معاك في البيت بيسبح، وكل شيء في الكون من حولك يسبح، ماذا يكون حالك لو سمعت تسبيح كل هذه المخلوقات من حولك؟ يبقى إنه كان حليما. طيب غفورا، غفورا بكم إذ فضلكم على جميع المخلوقات ومع ذلك فكل المخلوقات لا تغفل عن تسبيحه مع أنكم تغفلون، ومع ذلك إنه كان حليما بكم غفورا لكم على غفلتكم وتقصيركم إن عدتم إليه جل وعلا. فمن ستر الله أنه عليه الصلاة والسلام يقول والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية إنهم الآن ليسمعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. قال قتادة، هذه رواية زيادة صحيحة أيضا، قال قتادة أحياهم الله في القليب لرسوله حتى أسمعهم قول نبي. وما ذلك على الله العزيز، هذه زيادة أخرى، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. هذا الحديث يستدل به على وجوب دفن الموتى ولو كانوا كفارا، والذي أمر بدفنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عن علي رضي الله عنه لما توفي أبو طالب، أبو طالب جميل أبوه، وأنتم تعلمون أن أبو طالب مات على الكفر، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو على فراش الموت، وكان يجلس إلى جوار أبي طالب عبد الله ابن أبي ربيعة وأبو جهل الحكم بن هشام. فلما دخل النبي على عمه جلس إلى جواره عند رأسه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، هكذا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر عبد الله بن أبي أمية، معذرتك مش عبد الله بن أبي ربيع، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل نظر إلى أبي طالب وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هتترك دين عبد المطلب اللي هو أبوه، هتترك دين عبد المطلب ودين آبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب لا، بل على ملة عبد المطلب، مش على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عمه أبي طالب وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل عليه قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص، فنزلت الآيات تحكم على أبي طالب بأنه مات على الشرك. فلما توفي أبو طالب خرج بقى النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي عنده وأبوه. فلما مات جاء علي، خلي بالك، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ قد مات، إن عمك الشيخ قد مات، وفي لفظ صحيح إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ خلي بالك ده محل الشاهد بقى، فمن يواريه؟ من اللي يدفنه؟ مشرك. فقال النبي لعلي اذهب فواره وتصلي. شوف الحلم والخلق. ها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اذهب فواره، يعني ادفنه، ادفنه ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. تروح تدفنه تعملش اي حاجة بعد الدفن لما تجيلي، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال علي، علي بيستنكر بقى، علي النبي هو اللي بيأمره وقال له اذهب فواريه امره. فعلي يستنكر ازاي يدفنه ابوه بس مات على الشرك. فسيدنا علي يقول للنبي ايه يا رسول الله انه مات مشركا، انه مات مشركا، يعني كيف اواريه وقد مات على الشرك؟ فقال النبي للمرة الثانية اذهب فواريه. ده مشرع عليه الصلاة والسلام، اذهب فواريه مرة ثانية. قال علي فواريته ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. يقول فواريته اي دفنته ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، قال علي فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات ما يصرني ان لي بها حمر النعم. عارف حمر النعم يعني؟ ها، حمر النعم دي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة، نوق جمال، نوع من أنواع الجمال، كانت من أغلى ما يمتلكه الرجل العربي في أرض الجزيرة العربية، حمر النعم. لو تعودون إلى الوراء قليلا تذكرون معي أن عنترة ابن شداد قد طلب منه 100 ناقة من هذه النياق ليقدمها مهرا لحبيبتي عبلة، فكانت شيئا غاليا جدا، ثمينا نفيسا، لا يمتلكه في أرض الجزيرة إلا الأثرياء. لعنده يعني ناقة من هذه النوق أو النياق، فهو رجل ثري. فسيدنا علي يقول فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم، يعني لو عندي حمر النعم والله ما فرحت بها كفرحي بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. وإحنا قلنا أن الغسل لمن غسل على سبيل الندب والاستحسان لا على سبيل الوجوب. الحديث رواه أحمد. وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وسنده صحيح، هذا دليل آخر على وجوب دفن الميت ولو كان كافرا، لأن أمر النبي اذهب فواره للوجوب، إذ لم تأت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. أيضا من الأحكام المهمة في هذا الباب أنه لا يجوز أبدا أن يدفن المسلم مع الكافر، لا يجوز أبدا أن يدفن مسلم في مقابر النصارى، فالنصارى كفار بنص القرآن، ما فيش مجاملة ولا مدهنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ده قرآن ما حدش يقدر يغيره إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم فهو كافر، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر بنص القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ده كلام النبي المختار. وقبل ذلك ذكرت كلام العزيز الغفار. فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا المسلم في مقابر النصارى، ولا يجوز لنصراني أن يدفن في مقابر المسلمين، إذ لا يدفن المسلم مع الكافر ولا الكافر مع المسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر يدفن ولو مات بين أظهر المسلمين في مقابر المشركين أو الكفار. كذلك كان الأمر على عهد النبي المختار واستمر إلى عصرنا هذا. ومن الأدلة على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح أن بشير بن الخصاصية قال: بنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، يعني ذهب ليمشي إلى جوار النبي وأخذ بيده عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله، ما أصبحت تنقم على الله تماشي رسول الله، يعني أنت صادح وفي قلبك عدم رضا عن الله تعالى ومع ذلك جاي تمشي مع رسوله؟ ها؟ يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله؟ فقلت والقائل بشير: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أصبحت أنقم على الله شيئا، كل خير فعل الله بي. النبي قال له كده ليه؟ ثبت في رواية في معجم الطبراني قال بشير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، وانقطع شسعي والنعل يعني، فقال: انعش قدمك. فقلت: يا رسول الله طالت عزوبتي ونأت عني دار قومي أو نأيت عن دار قومي. فقال: يا بشير ألا تحمد الله عز وجل، ألا تحمد الله عز وجل الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة وهم قوم يرون لولا أنهم انكفت الأرض بمن فيها، يعني قوم على الكفر والشرك، ونجاك الله تبارك وتعالى على التوحيد، ألا ترضى بهذه النعمة؟ فإن العصام يقول: ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بي ربي، كل خير فعل بي الله. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير، وفي رواية خيرا كثيرا ثلاث مرات. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، التفت فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فإذا هو صلى الله عليه وسلم برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، يعني لابس نعل. فقال: يا صاحب السبت، يا صاحب السبتيتين. السبتيتين نوع من أنواع النعال السبتية، وهو مكان من اليمن كان يأتي منه هذه النعال، فكانت تنسب إلى هذه البلدة. واضح؟ يعني يقول لك مثلا ده نعل أمريكي، ولا ده نعل أوروبي، ولا ده نعل كوري، ولا ده نعل مصري، فهكذا. فالنبي يقول: يا صاحب السبتيتين ويحك إلق سبتيتين، يعني اخلعنا عليك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله خلع عليه فرمى بهما. هذا الحديث احتج به الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك. ليه؟ حد يقدر يخرج شاهد؟ ايه الشاهد على هذا الحديث الذي ذكرت؟ ثم أتى على قبور المشركين فقال: لقد فات هؤلاء خير كثير. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فمر على مقابر المشركين ثم مشى فمر على مقابر المسلمين. احتج بهذا الحديث الإمام ابن حزم على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك، واحتج به أيضا في مكان آخر على تحريم المشي بالنعال بين القبور، وسأفصل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، سأفصل فيها ربما في المحاضرات المقبلة عن حكم المشي بين المقابر بالنعال، فلا أسأل فيها الليلة إن شاء الله تعالى. يبقى السنة أن لا يدفن المسلم مع الكافر، وأن لا يدفن الكافر مع المسلم. ولما قبض من الأحكام أيضا في هذا الباب أن السنة الدفن في المقابر مش في المساجد، مش كل واحد بقى ربنا من عليه وحافظ على الصلوات الخمس الجماعة وعلم الناس كلمتين يقوم يعمل له مولد بعد ما يموت ويدفن في المسجد. لا، ليس هذا من السنة، بل من السنة الدفن في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، هو فيه أفضل وأطهر في الدنيا بعد الأنبياء من الصحابة، في أشرف وأطهر من أصحاب رسول الله. لا والله، كل الصحابة الذين ماتوا في المدينة دفنوا في البقيع في مقبرة المسلمين، بقيع مقابر إلى جوار المسجد النبوي. وهناك من الصحابة من دفن في مقابر المسلمين خارج المدينة، خارج المدينة كانوا يخرجون للدعوة وللعلم وللتجارة، فمن مات منهم ما قالش للمسلمين ما قالوش في ده صحابي من أصحاب رسول الله نعمل له ضريح في المسجد وندفنه في المسجد، لا أبدا، بل السنة أن يدفن الميت المسلم في مقابر المسلمين. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن أحد من السلف أبدا أن مسلما دفن في غير المقابر، يعني طلب لم يثبت عن أحد من السلف أبدا أنه طلب أن يدفن في غير المقابر أبدا. فيش رجل من سلف الأمة الصالح من أهل الفضل والعلم أوصى قبل موته أن يدفن في غير مقابر المسلمين. طيب، قد يحتج علينا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في غير مقابر المسلمين، فهذا أمر خاص برسول الله، فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وحديث ثابت صحيح بمجموع طرقه وشواهده، أن من حديث عائشة قالت لما قبض أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، قالوا ندفنه في نطلعه في البقيع مع المسلمين ولا ندفنه في الرسول بقى عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر فيه أصدق في الأمة بعد نبيها من أبي بكر، ها ده الصديق، الصديق رضوان الله عليه. فلما وجد الصحابة قد اختلفوا قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قالوا ما هو؟ قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يا سلام، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، يعني كل نبي قبض في موطن إيه؟ دفنه، يعني الشال بس كده والمكان اللي قبض فيه يصحر فيه اللحد وينزل فيه، لأن الله لا يقبض نبيا إلا في المكان الذي يحب النبي أن يقبض فيه. وأنتم تعلمون أن النبي كان يحب عائشة رضي الله عنها ويعلن ذلك. روى البخاري من حديث عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. على طول كلام واضح وصريح، لكن أنا عاوز أقيد وأقول بعد خديجة، بعد خديجة رضي الله عنهن جميعا. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فقال عمرو من الرجال، أنا بسألك عن الرجال يا رسول الله، من أحب الناس إليك من الرجال؟ قال أبوها. أبوها، أبوها مين؟ أبو بكر. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. ترتيب. قال ثم من؟ قال ثم عمر. يبقى عائشة أحب النساء إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والصديق أحب الرجال إلى قلب النبي، وبعد الصديق عمر. فالنبي كان يحب عائشة، ولذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير قبل الموت كان في بيت حفصة، كان في بيت حفص رضي الله عنه، اشتد به الوجع والألم في بيت حفصة. لما دخل على سيدة عائشة يشكو رأسه، فدخل على سيدة عائشة مسك رأسها، سأذكر حديث الآن بالتفصيل، تقول ورأسها، فقال لها بل أنا والله ورأسها، يعني أنا اللي بشتكي ألما شديدا في رأسي. المهم خرج من بيت عائشة، دخل على سيدة حفصة واشتد به الوجع هنالك، فاجتمع نساؤه رضوان الله عليهم ليمرض ابنه وليكن إلى جواره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن أن يصب عليه الماء، فأحضروا له طفا أو مخضبا في بيت حفصة، وصبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام الماء حتى أشار إليهن بيده وهو يقول حسبكن، وفي لفظ قد فعلتن قد فعلتن. ثم عصب رأسه عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخرج ليودع أصحابه بكلمات رقيقة رقراقة، ثم استأذن نساءه أن يرجع ليمرض في بيت عائشة، فأذن له رضوان الله عليه. يعني مع أن النوبة يعني ما كانتش على عائشة، لكن استأذنهن أن يرجع إلى بيت عائشة ليكون عند عائشة رضوان الله عليها وعلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي إلى بيت عائشة، فقبض في حجرة عائشة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 61 للهجرة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 من ربيع 61. قال أبو بكر رضوان الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه. يبقى ده أمر خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أود أن أزيد المسألة تفصيلا وإيضاحا، فأقول كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج المسجد، صحيح أن بابها يطل على المسجد لكنها كانت خارج المسجد، كل حجرات النبي كانت تطل على المسجد النبوي، وظل النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة حتى توفي أبو بكر رضوان الله عليه، فدفن الصحابة أبا بكر في الحجرة النبوية إلى جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يظن أن الرسول عليه السلام دفن هكذا، أبو بكر عن يمين وعمر عن شمال، هذا خطأ هذا خطأ. فلما دفن أبو بكر رضوان الله عليه دفن هكذا، وضعت رأسه عند قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، وكانت عائشة رضوان الله عليها قد جعلت الموضع الآخر لها لتدفن مع رسول الله وأبيها. فلما طعن عمر رضوان الله عليه تمنى عمر أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله وأبي بكر، فأرسل عبد الله ابن أبي ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة ليستأذنها، قال اذهب يا بني إلى عائشة فاستأذنها أن أدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، فوالله ما يشغلني الآن إلا ذلك، فإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. قال عبد الله بن عمر فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها جالسة تبكي، فقلت عمر بن الخطاب، لأن عمر قال له قل عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل أمير المؤمنين، فأنا اليوم لست بأمير للمؤمنين. فقال عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، يقول فوجدت عائشة تبكي وهي تقول والله لقد كنت قد جعلت هذا المكان لنفسي ولكني أوثر اليوم عمر على نفسي. فجاء عمر فدفن أمام أبي بكر بنفس الكيفية التي دفن بها أبو بكر مع رسول الله، فلم بغي أبدا أن يكون أحد في محاذاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدنيه أحد من الخلق ولا من البشر، ولو كان الصديق ولو كان عمر رضوان الله على جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدفن أبو بكر ودفن عمر. المسجد النبوي وسع أكثر من مرة، مرة في عهد عثمان رضي الله عنه من الجهة المقابلة، يعني لو تخيلنا أن الحجرات النبوية الشريفة في هذا الجانب ظلت الحجرات على هيئتها وكانت توسعة من هذا الجانب، وسع المسجد هكذا وظل الأمر كذلك إلى سنة 86 من الهجرة. فجاء عبد الملك بن مروان للحج، فلما حج وأتى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام عليه ارتقى المنبر ليخطب، فوجد الناس قد انشغلوا عنه وتعلقت أبصارهم بحجرات النبي. فلما نزل عبد الملك أصدر أمرا في هذا اليوم أن يوسع المسجد من جهة الحجرات وأن تدخل حجرات النبي في المسجد. واضح؟ من هنا من هذا اليوم فقط دخلت حجرات النبي بما فيها حجرة عائشة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا حقيقة نتمنى أو نرجو أن في التوسعة الأخيرة في المسجد النبوي أن يرجع الأمر إلى أصله، لكن العلماء هنالك هم أهل فضل لا نظن بهم إلا كل خير، لن يتمكنوا من ذلك من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا أمر شرعي لا ينبغي أن يقدح فيه أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرد البيت على قواعد إبراهيم مع قدرته على فعل ذلك، كما قال ابن القيم قال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. واضح؟ مسألة مسائل موازنة بالمصالح ومفاسد، لا ينبغي لطالب علم متحمس أو متهور أن يتهم أهل العلم وأهل الفضل من العلماء الأجلاء بالجبن أو إلى آخر هذه التهم العريضة. فإذن قبر رسول الله في المسجد هذا أمر خاص برسول الله، فضلا عن أن النبي قد تضرع إلى ربه جل وعلا ألا يصير قبره يوما من الأيام وثنا يعبد، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد. فأنت تذهب إلى هنالك لا تتمكن من أن تمد يدك على جدار الحجرة النبوية، صح ولا لا؟ منكم من سافر هذا الشيء ضرب يده، بل إذا اتجهت إلى حجرة النبي لتدعو ربك قال لك أحد إخوانك هنالك وجه وجهك إلى القبلة وادعو ربك جل وعلا، سل الله تبارك وتعالى. فاستجاب الله دعاء نبيه، فلا ينبغي أن يحتج بقبر النبي لجواز أن يدفن كل ولي في مسجد مساجد المسلمين، بل يجب أن يدفن كل ميت في مقابر المسلمين كما دفن أصحاب سيد المرسلين. أما قبر النبي فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبقى لا يجوز الدفن إلا في مقابر المسلمين كما ذكرت، للمسلم وللصالح وللعالم. أيضا لا بأس أن يدفن في القبر أكثر من واحد عند الضرورة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الشهداء يوم أحد، كان يدفن في القبرين في القبر اثنين وثلاث ويقدم أكثرهم قرآنا، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد. وطبعا اتفقنا قلنا ثوب واحد يعني مش يكفن الثلاثة كفن واحد، لا، وإنما يكفن كل رجل على حدة ثم يلف الجميع في ثوب واحد. أي أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. فلا حرج أن يدفن في القبر اثنان وثلاثة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الجميل الذي رواه أحمد في مسنده بسند حسن حسنه الحافظ بن حجر عن أبي قتادة قال: أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ بيقول له: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ عمرو بن الجموح كان أعرج، فبقول له: لو أنا قاتلت في سبيل الله وقتلت، أطأ الجنة بعرجتي هذه أم برجلي صحيحة؟ يعني هبقى في الجنة أعرج برضه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقتل يوم أحد، يوم أحد هو وابن أخيه ومولى له، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه وهي صحيحة في الجنة. وما فيش في الجنة بقى خلل ولا نقص ولا عيب، دار كمال، مش دار نصف. يعني في الواحد يبقى متأذي بعرجته في الدنيا يروح يتأذى بقى في الجنة؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه وهي صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا الثلاثة في قبر واحد. أيضا يتولى إنزال الميت إلى قبره ولو كان أنثى الرجال دون النساء، وهذا يعني متعارف عليه معمول به ولله الحمد، يعني لا يجوز للنساء أن ينزلن الميت إلى القبر ولو كان المتوفى أنثى، بل ينزل الميت إلى القبر الرجال دون النساء. هذا هو المعهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى العمل به إلى يومنا هذا. وأولياء الميت أحق بإنزاله، أولياء الميت أحق بإنزاله إلى القبر، لعموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا دليل عام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلا ما دل عليه الدليل بالتخصيص. فقد ذكرت قبل ذلك أنه لم يثبت دليل على أنه يجب أن يصلي على الميت أقرب الناس إليه، لم يثبت دليل من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. فهذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، آية عامة ما لم يأتي دليل خاص في أي مسألة من المسائل. فثبت في هذا الباب، أي في إنزال الميت للقبر من خلال أوليائه وأهله، ما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي بسند صحيح، وله شاهد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر، يا سلام، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان رسول الله طيبا حيا وميتا. سيدنا علي باشر غسل النبي بعد الموت، قل: فذهبت أنظر ما يكون من الميت، يعني عزكم الله، ما يكون من الميت من بول ومن براز بضغط المغسل على بطنه ضغطا رقيقا يخرج مثل هذا، لكن لم يحدث هذا قط مع الحبيب الطاهر المصطفى، فيش أبدا. يقول علي: فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان رسول الله طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وولي دفنه وإجنانه يعني إدخاله إلى القبر من الجنة يعني الوقاية، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة، يعني تولى دفن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، هم هنيئا لهم، لا علي رضوان الله عليه، والعباس رضوان الله عليه، والفضل رضوان الله عليه، يا سلام، وصالح، يمكن ما تعرفش انت المعلومة دي، وصالح مولى رسول الله، رجل من الموالي كان يخدم رسول الله، قال له صالح، يمكن كثير منكم لم يسمع عنه، يشرف بأن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره، يا سلام. يبقى علي رضوان الله عليه، والعباس رضوان الله عليه، والفضل بن العباس رضوان الله عليه، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه، ولحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن يعني الطوب الني نصبا. ايضا من المسائل المتعلقه بهذا الباب، يجوز للزوج ان ينزل زوجته الى القبر، يجوز للزوج ان ينزل زوجته بنفسه الى القبر، لحديث عائشه رضي الله عنها، حديث رواه احمد بسند صحيح وغيره، ورواه البخاري ايضا، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، اي بدأ فيه بالمرض، بدأ يشعر فيه بالمرض الاخير، مرض الموت، فتقول السيدة عائشة: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدأ فيه، اي بدأ يشعر فيه بالمرض، فقلت، اول ما النبي دخل على السيدة عائشة، قالت عائشة: ورأسا، كانت تشكو عائشة رضوان الله عليها من صداع في رأسها، قالت: ورأسا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام، شوف الدعابة الجميلة من سيدنا رسول الله، ما تصلي عليه الصلاة والسلام، سيدة عائشة تقول: ورأسا، فالنبي يدعيها ولا ايه: وددت ان ذلك كان وانا حي، وددت ان ذلك كان وانا حي، فهيأتك ودفنتك. واضح؟ ها، دعابة حلوة يعني، طبعا لو واحد قالها لمرات النهاردة هتخلاها له مصيبة، لأن النبي يقول لا يعني أنا عاوزك تموتي قبلي وأنا اللي أدفنك وأنا اللي أهيئك ها. سيدة عائشة كانت لسه يعني صغيرة، صغيرة جدا، في ريعان الشباب، لم تبلغ العشرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سنه في الوقت 63 سنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي أحب زوجاته إلى قلبه بعد خديجة. فالنبي بيقول لها ايه: وددت ان ذلك كان وانا حي، فهيأتك ودفنتك. فقالت عائشة رضوان الله عليها: فقلت غيرة، يعني وانا تحركني الغيرة، دبت الغيرة في قلب عائشة حتى في اللحظات دي، فبتقول له ايه: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، يعني ايوه عاوز تدفن وترجع يعني تنام مع زوجة اخرى من نسائك. طبعا ده كلام شديد قوي، بس تشوف مدى الدعابة والقرب اللي كانت بين السيدة عائشة من رسول الله، بتقول حديث البخاري، تقول له: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، يعني تروح تدفن وترجع لتنام مع زوجة من نسائك. قال عليه الصلاة والسلام: بل انا ورأساه يا عائشة، لان اللي رأس تعبانة وعنده صداع شديد. يا سلام، شوف العظمة بقى. فالسيدة عائشة تتناسى ألامها وتقوم للحديث، فيقول لها عليه السلام: ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى، يعني أنا أولى بالخلافة من أبي بكر، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. دي حديث من أعظم وأوسع الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر رضي الله عنه للخلافة من بعده، من أوسع الأدلة، حديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد وغيرهم. شوف لحظ الكلمات، يقول: فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن ويقول أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر رضوان الله عليه. وفي إشارة أخرى جميلة في حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، لما ارتقى النبي المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد يبكي ويقول للنبي وهو على المنبر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد من قول أبي بكر وقالوا: عجبا لهذا الشيء، رسول الله يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. ولكن الصديق كان أفهم الصحابة لكلام رسول الله، فلقد علم أن العبد المخير هو المصطفى، رسول الله. فالنبي عليه قال: على رسلك يا أبا بكر، يعني اجلس انتظر شوية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، خلي بالك من الكلام ده، أيها الناس، ما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا لم نستطع مكافأته، وفي لفظ: فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. لو كنت ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. وانظروا إلى الأبواب التي تطل على المسجد فسدوها من اليوم إلا باب أبي بكر. كل الأبواب اللي تطل على المسجد النبوي تغلق من النهاردة، ويظل باب الصديق رضي الله عنه مفتوحا، وكان إشارة نبوية أخرى إلى أن هذا الباب سيظل مفتوحا ليخرج منه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ليصلي بالمسلمين في كل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب إيه شيء من الحديث؟ لماذا شط الحديث؟ أنا من يقول من الطلبة؟ لبيان جواز أن يدخل الرجل زوجته القبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أن ذلك كان وأنا حي، مش كده؟ فهيأتك ودفنتك. طيب، يبقى يجوز للزوج أن يتولى بنفسه إنزال زوجته إلى القبر. السنة إدخال الميت إلى القبر من مؤخرة القبر وليس من مقدمته. السنة إدخال الميت القبر من مؤخرة القبر وليس من مقدمته. لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة، وقال: هذا من السنة. أخرجه أبي شيبة في المصنف وأبو داود في سننه، وقال البيهقي إسناده صحيح، وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن من السنة أن ندخل الميت إلى القبر من مؤخرة القبر وليس من مقدمة القبر. مش معقول كده يا حاج عيسوي؟ الحمد لله تعملوا كده. عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس رضي الله عنه في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وسنده صحيح. أيضا من السنة أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، من السنة أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، يجعل على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة. والحمد لله عز وجل، يعني على هذا جرى العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولله الحمد. فلا تجد مقبرة للمسلمين على ظهر الأرض إلا والميت فيها على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ولله الحمد، الحمد لله. ويقول الذي يضع الميت في اللحد، يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله، فاللفظتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليجي يحط الميت، الميت وضع في القبر، يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: إذا وضعتم موتاكم في القبر أو في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي رواية: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بسند حسن، وقال الحاكم إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني. ويستحب لمن عند القبر أو لمن وضع الميت في القبر أن يحشو من التراب 3 حشوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، بعد الفراغ من سد اللحد. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه، حث عليه 3 حشوات من التراب من قبل رأسه، يعني عند من فوق، من عند القبر كده، من فوق القبر 3 حشوات من التراب من عند الرأس. الحديث أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح بشواهده كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويسن أيضا بعد الفراغ من الدفن أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر. نحن نبالغ الآن في رفع المقابر شوية، يمكن إن كان لعلة كما ذكرت ألا وهي علة أن الأرض طينية وزراعية، وإن عمقنا خرج الماء فنضطر إلى أن يكون الميت على سطح الأرض أو دون السطح بقليل ثم يعلو البناء من أعلى. يعني أرجو الله عز وجل إن فعلنا ذلك ألا يكون على من يفعل ذلك إثم أو وزر، لكن إن كانت الأرض صخرية أو رملية كما بينت فمن السنة ألا يرفع القبر فوق الأرض إلا بمقدار شبر. الآن نبالغ في تعلية المقابر، مش من السنة، فمن السنة أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر وليسوى القبر بالأرض. يعني ليس من السنة أن نسوي المقابر بالأرض كما يفهم بعض إخواننا من طلبة العلم، كلا، وإلا لصار القبر ممتهنا امتهان الأرض، وإنما لابد أن يكون القبر مرتفعا فوق الأرض بمقدار شبر ليكون القبر مميزا حتى لا يمتهن ولا يهان. فهذا الحديث يقيد حديث علي رضي الله عنه وألا تجد قبرا مشرفا إلا سويت، هذا مقيد حتى لا يستشهد طالب بالدليل في غير موضعه، وهذا مكمن الخبر. فلا بد من الجمع بين الأدلة، لا بد من الجمع بين الأدلة، فإن تعذر الجمع نرشح بالدليل، إن تعذر الجمع بين الأدلة في مسألة نرشح بالدليل، ما فيش تعارض أبدا بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لا بد من حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. هذه قاعدة من قواعد الأصول المتفق عليها، هذه قاعدة من قواعد الأصول المتفق عليها، لابد من الجمع بين المطلق والمقيد إن اتفق في الحكم والسبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيح والبيهقي في سننه بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، ورفع قبره عليه الصلاة والسلام فوق الأرض أو من الأرض نحوا من شبر. وله شاهد من حديث صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر، يعني فوق الأرض. أيضا من السنن في هذا أن يجعل القبر مسنما. تعرفين السنام؟ السنام اللي احنا بنسميه الصنم اللي على ظهر البعير، ما اسمه الصنم، اسمه سنام، اسمه السنام، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة البخت، بخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما يمتلك العربي في أرض الجزيرة. فالسنام هو ما يرتفع كالهرم فوق ظهر الجبل. فأيضا من السنة أن يجعل القبر مسنما، وهذا الحمد لله وارد، يعني إذا دفن الميت وجيء باللبن يوضع بهذه الهيئة على جنبتي القبر فيصبح القبر مسنما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري ورأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، يعني رأى القبور الثلاثة الشريفة الطاهرة مسنما. ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا إنه أصح من حديث سفيان التمار، وقد رد عليه ابن التركماني وقال هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري وحديث القاسم لم يخرج شيء منه في الصحيح. أيضا لا بأس أن يعلم أهل الميت القبر بعلامة، لا بأس، لا بأس أن يعلم القبر بعلامة. بحجر أو بأي علامة من العلامات الموجودة الآن، بس بدون مغالاة، يعني بدون مغالاة وبدون تكلف. لحديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مضعون، وانت عارفين عثمان بن مضعون ده رضوان الله عليه ده أول من لقب بالسلف الصالح، ومن ممن شهدوا بدرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعثمان بن مضعون لما مات، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان بن مضعون رضي الله عنه. عثمان لما مات خرجت جنازته فدفن، فلما دفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع الرجل حمله، يعني النبي أمر رجلا أن يأتي بحجر، فالرجل ذهب ليحمل الحجر فلم يستطع، ما قدرش، خلي بالك. يقول اللي هو المطلب بن أبي وداعة راوي الحديث، يقول: فقام إليها رسول الله إلى الحجر وحسر عن ذراعيه، شمر النبي عصام عن ذراعيه عليه الصلاة والسلام. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما أو عنها، ثم حمل الحجر فوضعه عند رأس عثمان بن مضعون. الشاهد بقى، الشاهد قال عليه الصلاة والسلام: وضع الحجر وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. يا سلام. وفي لفظ: أتعلم بها، يعني أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. هو ده اللفظ الصحيح، أن يعلم القبر. يعني قد يسألني طالب ويقول: طيب يعني ما قولك في إن علم القبر بكتابة الاسم عليه؟ أرى أنها علامة ولا بأس بذلك، فالأعداد الآن في القبور قد تكاثرت على خلاف ما كان عليه الأمر قبل ذلك. فالأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، قد تختلف الوسيلة، قد تختلف الوسيلة، وسيلة التعليم أو الوسيلة التي ستصبح علامة قد تختلف من زمان إلى آخر. يعني هذا الميكروفون وسيلة للدعوة، لا يقال بأنها بدعة لأن الرسول ما تكلمش ميكروفون، لا، دي وسيلة دعوة. المنهج توقيفي، المنهج توقيفي، والوسائل مختلفة باختلاف الزمان والمكان، هذه مسألة مهمة. المنهج الدعوي توقيفي، يعني أنا أقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وسيلة القول اللي أنقل بها القول للناس قد تختلف، ممكن يبقى في شريط، ممكن يبقى في كتاب، ممكن يبقى في إذاعة، ممكن يبقى في ميكروفون، ممكن يبقى في أي وسيلة من الوسائل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما كانش فوق رأس المروحة، ما كانش فيه لمبة كهربائية، ما كانش فيه موكت، نقول الموكت بدعة؟ لا يا أخي أبدا، وإنما هذه وسائل، والوسائل تختلف باختلاف الزمن والمكان. فلا بأس على الإطلاق لو كتب اسم الميت على القبر، لكن بدون مغالاة، يعني ما يتقالش مثلا: ما قبر العالم الرباني والحبر الهمام وما كذا، لا، قبر فلان خلاص، عشان يبقى معروف، إن ذهب إليه أهله عرفوا قبره فوقفوا عند قبره وسلموا عليه، ثم يدفنوا إلى جواره أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلم بها، أي بهذا الحجر، قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث رواه أبو داود والبيهقي بسند الحسن كما قال الحافظ، وذكر الشيخ الألباني له شاهدين، ذكر شاهدين لهذا الحديث. أيضا من السنن، من السنة ألا يلقن الميت التلقين المعروف بعد الموت، هذه من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذهب إلى الميت في قبره بعد الموت ويقال له: يعني اعلم بأنك مت وسيأتيك ملكان وإلى آخره. التلقين الذي ثبت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالمراد به أن يلقن الميت كلمة التوحيد على فراش الموت ليختم له بكلمة التوحيد، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد يا رب، واجعلنا من أهل الجنان. فالحديث الوارد في التلقين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح، بل من السنة أن نقف عند قبر الميت وأن نستغفر له وأن ندعو الله له بالتثبيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يا سلام. وطبعا قفوا عند قبري بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه، ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنه من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، فمن هذا كلام صحابي، ولا شك أن كلام الصحابي في المسألة إن لم يثبت فيها دليل عن النبي مقدم. لكن ليس بالضرورة أن نلزم الناس أن يقفوا ساعة ساعة، يعني 60 دقيقة، لا إطلاق. ونشق على الناس إذا كان اليوم حارا أو في يوم شديد البرد ونقول للناس لازم تقفوا عند القبر ساعة أو ساعة لربع، إطلاق، وإنما مقدار ما يثبت به القيام. يعني لو وقفوا 5 دقائق 10 دقائق وانصرفوا فالحمد لله، يعني أجزأوا. مش أفضل موقف الناس مثلا ساعة لربع ولا ساعة وقول له دوبك أنا هذبح الجمل مثلا فقد كده وزع لهم فقد كده، لا، وإنما يثبت القيام بوقفة يثبت العرف أن الناس قد وقفوا عند القبر. فنقف عند القبر وندعو الله عز وجل. الميت كل في نفسه، كل بحاله، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته عند السؤال. وأنا أتألم كثيرا حينما أشهد جنازة من جنائز المسلمين فأرى ضجيجا وصخبا وصوتا مرتفع عند القبر، ده بيزعق وده قلع، هات قلع الطين وهات قلع الطوب، وش ايه في ايه؟ هذا موت، موت له سكينة وقار. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمر بالصمت في هذا المقام، في خشوع. وبعدين اللي ملوش مصلحة في انه يقف الى جوار القبر يفسح لمن يقوم بالبناء ولمن يقوم ويتولى دفن الميت، يفسح، خلاص تولى، وقف في جانب حتى لا تعطل حركة من يتولى ويبشر الدفن. الأمر اللي يحتاج إلى توجيه على الإطلاق. في جنازة الشيخ صفوت الشاذلي رحمه الله تعالى، يعني كان الإنسان في غاية الألم، مع أن الذي رأيت يقفون حول القبر جميعا من الإخوة، من الإخوة أهل السنة، فكان عقلي أن يطيش، يا أخي أفسح، يا أخي ارجع، يا أخي اسكت، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة أبدا. وكأن الإخوة لم يتعلموا شيئا على الإطلاق، لا في دروس علم ولا يعرفوا شيئا عن السنة. أفي الصمت في أدب وتقف في جانب حتى يتولى الإخوة الذين يباشرون دفن الميت من دفني، لا تعطل حركة من يرفع اللبن أو حركة من يأتي بالطين حتى ينتهي الإخوة من مباشرة الدفن، وفي الصمت وخشوع وسكينة. أيضا لا بأس إن جلس أحد الإخوة الحضور على حافة قبر الميت وهم يجهزونه ويعدونه، لا بأس أن يجلس أحد من أهل العلم أو من الإخوة على حافة القبر وأن يذكر الحضور بحديث البراء بن عازب. قال البراء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لسه الرجل ما اتدفنش، ولما يلحد فجلس رسول الله مستقبل القبلة. الزيادة هذه صحيحة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود عليه الصلاة والسلام ينكت في الأرض، عصا صغيرة كده عمال يضرب بها في الأرض كده هكذا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه 3. نبع عصان جالس على القبر في إيده وعصايا عمال يعمل بها كده، بعدين يبص للسماء وينظر للأرض، ينظر للسماء وينظر للأرض، ينظر للسماء وينظر للأرض، فعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها 2 أو 3. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. يا رب اجعلنا منهم يا رب. المؤمن بقى لما يجي على فراش الموت وينام وهو لسه معاك في الأوضة في البيت، تنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. يا الله، الميت المحتضر في اللحظة دي هو اللي بيشوف الملائكة، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن، يا الله، معهم كفن من أكفان الجنة، ومعهم حنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. يا الله، شوف الملائكة يجلسوا منه مد البصر من الرجل اللي بيحتضر ده. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ملك الموت: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، سقاء قربة المية، أما يجي تشيل قربة المية كده وتصب في المية نازلة إيه؟ سهلة كده وسلسة وجميلة. كذلك تخرج روح المؤمن سلسة سهلة لا تؤذي، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها أي ملك الموت، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك ما بين السماء والأرض. وكل ملك في السماء، يا الله، خلي بالك، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، لسه، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب من أبواب السماء إلا ويدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، عاوزين الروح تخرج من بابهم هم، السماء لها أبواب، فكل أهل باب من أبواب السماء الملائكة يدعون الله: يا رب الروح دي تيجي من عندنا احنا، لأنها روح طيبة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، لأنها روح طيبة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها، الملائكة اللي هم جالسين عند إيه؟ مد البصر، فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها من روح المؤمنة دي كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون أي بالروح على ملأ من الملائكة إلا قال: ما هذا الروح الطيب؟ إيه الروح الطيبة دي بتاع مين؟ فيقولون: فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، حتى إذا ما انتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، يطلبون الفتح، فتح أبواب السماء، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها. يا خبر، يعني المؤمنون شيعوه في الدنيا والروح بتشيع من أهل السماء في الآخرة، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد أو تعاد روحه في جسده. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. فإنه يسمع خفق نعال أصحابه، يعني صوت النعال لمن يشيعونه في المقابر، فإنه يسمع صوت أو خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، اللهم استرنا يا رب، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، أنا عايش على الإسلام، للإسلام، بالإسلام، ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية: وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فتنة السؤال دي، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات فيه وقتان: الوقت الأول على فراش الموت، والوقت الثاني حين الخروج من القبور. وأنا أقول لا حرج على الإطلاق في الجمع بينهما، يثبت الله المؤمن عند الموت ويثبته عند الخروج من القبر، فما ثبت في الأولى إلا ليكون أهلا للتثبيت في الثانية. فينادي مناد من السماء، فينادي مناد من السماء، يا سلام، ويقول: صدق عبدي، صدق عبدي، من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي يعتى فيكم؟ فيجيب، فينادي منادي: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، رغم أنف العلمانيين المكذبين، رغم أنف العلمانيين المكذبين. المشكلة يا إخوانا أن العلمانيين والعقلانيين يناقشون قضية القبر في عذابه ونعيمه بالدليل العقلي الحسي المادي، ومن الظلم أن نحكم قانون الحس في قانون الغيب، من الظلم أن تحكم قانونا ماديا في أمر غيبي أنت ما تعرفش كونها ولا حقيقتها. هناك مجموعة أحضروا أجهزة للتصنط وللتصوير على أعلى مستوى، وضعها في المقابر عشان يصوروا عذاب القبر ويصوروا الملكين. نشوف الملكين دول شكلهم إيه، نصوروا بالفيديو كده ونطلعهم للناس. فكلما وضعوا جهازا احترق، كلما حطوا جهاز يتحرق. ده غيب، ومن ورائهم برزخ لهم يبعثون، غيب. وابن القيم يا سلام يقول كلاما في غاية النفاسة ذكرني به ربي الآن فقط. يقول ابن القيم: وسر المسألة، شوف حتى الكلام، وسر المسألة أن نور القبر وناره، أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليست من جنس نور ونار وسعة وضيق ما يعرفه الناس في الدنيا. خلاص ته. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليست من جنس نور ونار وسعة وضيق ما يعهده الناس في الدنيا. النور بتاعنا معروفة، انت فاكر نور القبر هيبقى كده؟ لا اطلاق. النار بتاعتنا معروف، نار القبر هيبقى كده؟ اطلاق ابدا. السعة معروفة والضيق معروف، مش كده يا اخوان؟ ده غيب لا يعلم كنها هو حقيقته الا الله، فلا تحكم فيه قانون الحس، قانون المد. قبل ما يصنع العالم التليفون المحمول، لو قلت لحضرتك تصور ان انا ممكن دلوقتي اخليك تكلم واحد في امريكا وانت قاعد هنا، تبص لي كده تقول ها؟ اقول لك تصور ممكن اخليك تقول لي طيب، وتسيبني وتمشي وانت خايف انك امام مجنون. ايوه، ما تقدرش تستوعبها، لان الانسان لا يستوعب عقله الا المشاهد المحسوس المرئي. انما اقول لك تتكلم مع راجل في امريكا وهنا من المسجد ده دلوقتي حالا وتسمع صوت، تسمع صوتك، ما كان عقل يصدق هذا. رأيت وسمعت، بل ورأيت هو يحدثك وأنت هنا وهناك في تليفون مرئي. الآن تليفون مرئي يعني تتكلم وانت شايف مين اللي بيكلمك. وطبعا انتوا قاعدين لنا سهرانين طول الليل، وسيبني منقول لكم على الهواء مباشرة. نصهرنا الفجر، اللهم استرنا بصدرك الجميل. أمة مستهترة تضيع مقدساتها وعيونها على الكرة، نسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. فإذا يا إخواننا من الظلم أن نحكم قانون المادة في أمر غيبي لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. يا سلام. قال: ويأتيه في قبره رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. هذه الزيارة التي ذكرت صحيحة. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول صاحب القبر: وأنت؟ بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. العمل يكلم صاحبه يؤنسه، وخلاص زوجتك اللي كانت عمالة تقول: يا سابعي يا جملي، ما تقدرش تبيت معك أول ليلة في القبر، طب تعالي كده بونسي أنت السبع والجمل، ما تدخلي تونسي إلا في القبر وهجي لك بكرة. مستحيل مستحيل. فليؤنسك العمل، فالعمل هيكلمك ويؤنسك ويقول لك: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له، يفتح له باب من الجنة وباب من النار. خلي بالك من التانية دي، وهو نايم في القبر بعد ما بشر، يبص يبص كده يشوف باب من الجنة مفتوح وباب من النار مفتوح، فيقال: يا سلام، الملك العمل الصالح شاور بقى كده على الباب اللي في النار ده العياذ بالله، ويقال له: هذا منزلك لو عصيت الله، هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. وشاور على الباب الثاني باب الجنة، فإذا رأى ما في الجنة وشاف بقى هو في القبر سبحان الله، قال: رب عجل قيام الساعة. وفي لفظ: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، أوم القيامة يا رب. ليه؟ يقول: كيما أرجع إلى أهلي ومالي. عاوز يرجع بقى إلى الأهل ووريهم المكان السعادة اللي ربنا تبارك وتعالى أنعم بها عليه. فيقال له: أسكن، فيسكن إلى أن يأذن الله عز وجل في إخراج أهل الأرض من باطنها. ارجع للعبد الثاني، قال: وإن العبد الكافر، وفي لفظ: الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح. يا ستير يا رب، المسوح ده جمع المسح أو المسح بكسر الميم، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، زي الليف، شيء مصنع من الليف خشن جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: نزل لي من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي الروح، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود نوع من أنواع الصلب، حديد الشديد الصلارة، شوف تصار ما كن حديدة أو شيء صلب في صوف مبلول، وانت عاوز تطلع الحديدة دي من الصوف تعمل ايه؟ يعني بتمزق الصوف من جميع النواحي. قال عليه الصلاة والسلام: فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها أي الملائكة في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرجون ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهى إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط يعني خرم الإبرة، طبعا عمرنا في جمل يدخل من خرم إبرة أبدا، نسأل الله السلامة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فيمتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها، ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، فافرشوا له فراشا من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقال أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ بشرك الله بالشر، بالشر من أنت؟ فيقول فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، لو في يده مرزبة، هذه زيادة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان إلى آخره، ثم يفتح له أو يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. الحديث كما ذكرت هو أبو داود والحاكم وأحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وصححه ابن القيم في إعلام الواقعين في تهذيب السنن، وصححه ابن عين، وصححه الحاكم، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل التي أختم بها، يجوز أن نخرج الميت من القبر لأي غرض. مثلا لو دفن أهل الميت ميتهم خطأ في مكان للنساء، في مقابر النساء، ثم بعد ذلك عرفوا وسألوا، فيجوز في هذه الحالة أن يخرج الميت من قبور النساء ليدفن في قبور الرجال أو في مقبرة الرجال. أكتفي بهذا القدر في باب أحكام الدفن، وفي الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سأتحدث بالتفصيل عن أحكام التعزية، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا لكم بالإيمان، وأن يرحم موتانا موتى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.